بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما زلنا في الأساليب الخبرية الدالة على الأحكام الشرعية، وكنا قد بدأنا في الأساليب الدالة على الإباحة، ولكن انتهى الدرس قبل أن نسير فيه، ولذا لعل القارئ يعيد القراءة من قوله وتستفاد الإباحة من الإحلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ونفي الجناح والحرج والإثم والمواخذة، ومن الإذن فيه والعفو عنه، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع، ومن السكوت عن التهريم، ومن الإنكار على من حرم الشيء، ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لنا، والإخبار عن فعل من قبلنا غير ضام لهم عليه، فإن اقترن بالإخبار مدح دل على مشروعيته وجوبا أو استحبابا. انتهى. قلنا أن الإمام السيوطي رحمه الله نقل عن العز بن عبد السلام في كتابه الإيمان في بيان أدلة الأحكام، نقل هذه الصيغ الخبرية الدالة على الأحكام، وقد انتهينا من الأدلة والأساليب الدالة على الوجوب والندب، وذكر العز في ذلك 33 نوعا. والسيوطي قد يقدم شيء ويؤخر آخر، وقد يزيد وقد ينقص، ثم بعد ذلك تكلم عن الأساليب الدالة على طلب ترك الفعل، ويدخل فيها النهي التحريم والكراهة. وذكر فيها العز بن عبد السلام في كتابه الإمام، ذكر 47 نوعا، والعز فصلها وزالت عن ذلك بكثير. لذا قلنا في الدرس الماضي ولضيق الوقت انتقلنا إلى الإباحة، وما دام أننا بدأنا بالإباحة فإننا سنكمل. والإباحة لم يذكرها العز بن عبد السلام، وإن كان كلام المصنف هنا في بدايته يشعر بأن هذا الكلام امتداد لكلام العز بن عبد السلام، لكن الواقع في كتاب العز بن عبد السلام الإمام في بيان أدلة الأحكام أنه لم يذكر هذه الصيغ الدالة على الإباحة، فإما أن تكون هناك نسخة أخرى اطلع عليها، وهذا ربما يكون مستبعدا، لأن العز بن عبد السلام في كتاب الإمام قسم الكتاب إلى 10 فصول وتكلم عن تلك الفصول العشر، فلم يتكلم عن الإباحة، لم يتكلم إلا على نوع من أنواع الإباحة، وهي ما سيق في مساق الامتنان، وسيأتي الحديث عنها. وذكرها على أنها فائدة ضمن الفوائد، وليست على أنها فصل مستقل في الأساليب الدالة على الإباحة. هنا قال المصنف: وتستفاد الإباحة من الإحلال، وقلنا مثلنا لذلك في الدرس الماضي مثل قوله تعالى: أحل الله البيع، ومثل قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، فهذا يدل على الإباحة. الإباحة أيها الإخوة، من لم يدرس هذه الأنواع من الأحكام التكليفية، هي التي لا يثاب فاعلها ولا يعاقب فاعلها، فليست لها ثواب ولا عقاب إلا إذا نوى، فالنية هنا قد ترفع الإباحة إلى الندب. هنا قال الإحلال: أحل لكم، ونفي الجناح: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقلنا هذا التجارة بالحج، المقصود فيها التجارة بالحج، فيباح للحاج أن يتاجر، والدليل على ذلك لفظ فلا جناح عليكم. فلا جناح من الأساليب الدالة على الإباحة، والأمثلة في هذا كثيرة، منها إباحة نكاح الربيبة إن لم يدخل بأمها، إباحة نكاح الربيبة إن لم يدخل بأمها، لقوله تعالى في سياق المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، فأتى بلفظ لا جناح للدلالة على الإباحة. وكذلك إباحة فصال المولود قبل الحولين، وإباحة اتخاذ المرضعة للطفل لقوله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ثم ذكر أيضا من الأساليب نفي الحرج. نفي الحرج من الأساليب: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هذه كلها في الجهاد في سبيل الله تدل على أن يباح له التخلف عن الجهاد. وكذلك نفي الحرام، أي نفي الحرام. قال والحرام، أي نفي الحرام بدل نفي الحرج. بعض النسخ عندكم نفي الحرام، وبعض النسخ فيها نفي الحرج. فنفي الحرام مثل قوله صلى الله عليه وسلم في أكل الضب، قال لا أكله ولا أحرمه. هنا نفى التحريم، يدل على أن أكل الضب إنه من المباحات. وكذلك قال عن الجراد أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه، فهذا أيضا يدل على إباحة أكل الجراد. والأخير ورد عند أبي داود مرسلة. وكذلك من الأساليب الدالة على الإباحة بطريق نفي الحرام الاستثناء من المحرم. الاستثناء من المحرم دليل على أن المستثنى خرج عن حكم الحرام. ومن ذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، هنا الاستثناء، إلا أن يكون ميتة أو دما أو مسفوحة أو لحم خنزير. فهذه الثلاث التي هي ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير هذه محرمات، وغيرها مستثنات، لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فهذا الاستثناء يدل على أن ما عدا هذه كلها مباحات. وكذلك قال والإثم، أي نفي الإثم عن الفاعل، أي نفي الإثم عن الفاعل. ومثالها إباحة أكل الميتة للمضطر في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هنا الشاهد فلا إثم عليه دل على أن المضطر يباح له أكل الميتة. وكذلك إباحة التعجل في يومين لمن أراد قضاء حجة، فلمن أراد قضاء حجته قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا الشاهد فلا إثم عليه، نفي الإثم عن الفاعل يدل على أن المتعجل يباح له ذلك. وكذلك المؤاخذة، أي نفي المؤاخذة. ومن أمثلتها قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، بمعنى رفع الحرج والإثم عن الفاعل الذي حنث أو وقع باللغو اليمين، لكن بشرط أن يكون غير قاصد، وهذا هو مفهوم لغو اليمين. وكذلك من الأساليب الدالة على الإباحة قوله ومن الإذن فيه، إذن الشارع في الفعل دلالة على إباحته. ويستدل على ذلك بإباحة ترك المبيت بمنى لمن له حاجة خارجها كالسقاة والرعاة، ولما ورد عن ابن عمر أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا الشاهد فأذن له دل على إباحة ترك المبيت لهؤلاء لمن كان له حاجة. وكذلك إباحة الرقية لمن به حمى، لما ورد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى. فقوله أذن دلالة على أن الرقية مباحة. وقال المصنف أيضا والعفو عنه، من الأساليب الدالة على الإباحة العفو عن الشيء، ويمثل له بما رواه أبو داود مرفوعا بلفظ ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. ثم قرأ أبو الدرداء وما كان ربك نسيا. فالمعفو عنه هذا في جملة المباحات. وقال الألباني عن هذا الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح وثابت. أيضا قال المصنف هنا ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع، إذا امتن الله عز وجل على عباده بما في الأعيان من منافع هذا دليل على الإباحة، وهذه دلالتها تغيب عن كثير من الناس لأنها لا تعرف إلا عن طريق السياق، ودلالتها دلالة عرفية كما قال العز بن عبد السلام. ومن ذلك إباحة ركوب البحر والانتفاع بما يخرج من البحر بقوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طرية وتستخرج منه حلية. فهذه الإباحة إباحة ركوب البحر والانتفاع بما في البحر هذه كلها دالة على الإباحة بطريق الامتنان، بطريق الامتنان. وقوله تعالى في إباحة شرب لبن الأنعام: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يقول عز بن عبد السلام رحمه الله: فائدة هذه التي ذكرت لكم أنه لم يذكر الأساليب الإباحة إلا هذه وذكرها على سبيل الفائدة، فقال: فائدة تمنن الرب ما خلق في الأعيان من المنافع يدل على الإباحة دلالة عرفية، إذ لا يصح التمنن بالممنوع، لا يصح أن تكون المنة في شيء محرم، فإذا تكون المنة بشيء مباح. وقال المصنف أيضا: ومن السكوت عن التحريم. من الأساليب الدالة على الإباحة أن يسكت الشارع عن التحريم، فهو تقرير بعدم التحريم، سكوت الشارع تقرير بعدم التحريم. ومن ذلك إباحة العزل على خلاف في اشتراط إذن الزوجة، هل يشترط إذن الزوجة أم لا، ولكن هذا كان موجودا كما في حديث جابر: كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وسكت القرآن عن ذلك، وسكوت القرآن دلالة على أن العزل مباح. لكن هل يشترط إذن الزوجة أو لا، هذا خلاف بين العلماء. وكذلك إباحة أكل لحم الضب لقول ابن عباس: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا، قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله ولو كان حراما، هذا الشاهد، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من الأساليب الدالة على الإباحة، قال: ومن الإنكار على من حرم الشيء. إنكار الشارع على من حرم شيئا دلالة على أن ذلك الشيء من جملة المباحات. وذكر من ضمن الأمثلة إباحة وطأ الإنسان أمته أو شرب العسل، كما ذكر شرب العسل تحريم وطأ الأمة في نزول قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هنا فيه إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه وطأ أمته، أو على القول الثاني في سبب نزول على شرب العسل، فأنكر وعتب عز وجل على من حرم ذلك. والعتب سيأتي أنه أيضا من العلماء، وهذا هو الأقرب، أنه داخل في طلب الترك، لا يعتب الشارع على شيء إلا وهو يرغب ويطلب تركه، ولكن هذا المثال يذكره أهل الأصول على هذه المسألة. وكذلك إباحة الزينة والطيبات، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، دلالة على أن هذه الزينة والطيبات من المباحات، لأن الله عز وجل أنكر على من حرمها. وقال المصنف أيضا، وهي آخر قبل الأخير المسألة قبل الأخير، وهي: ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لنا، خلق أو جعل لنا دلالة على أن هذا الذي خلق أو جعل هو من المباحات. فالأصل في الأشياء كما يقول العلماء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض الأصل فيه أنه مباح لنا. قال السعدي: وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، ولأنها سيقت في معرض الامتنان. وقال تعالى: الله جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. جعل لكم، وفي الآية السابقة قال: خلق لكم ما في الأرض، فخلق وجعل، هذه من الأساليب الدالة على أن هذا المخلوق أو المجعول لنا من جملة المباحات. والفرق بين هذا وبين ما سيق في مساق الامتنان وأن هذا دلالته دلالة لفظية، يأتي هنا بلام الملك خلق لكم، دلالته دلالة لفظية وجعل لكم. أما ما سيق مساق الامتنان فإنه دلالته دلالة عرفية، وإن كان بينهما عموم وخصوص. ثم قال المصنف: والإخبار عن فعل، وهي آخر مسألة، والإخبار عن فعل من قبلنا غير ذام لهم. فإذا أخبر الشارع سواء في القرآن أو السنة بشيء من شرع من قبلنا ولم يرتبط لا بمدح ولا ذم، فهذا دلالته على أنه مباح. أما إذا اقترن بالإخبار على مدح فهو يكون إما واجبا أو مندوبا كما ذكر المصنف. وأما أيضا إذا أنكر على ذلك الفعل فهو بالطبع دلالة على عدم جوازه. الأساليب الدالة على التحريم الحقيقة أنها كثيرة، كما ذكرت لكم الذي ذكره العز هو 47 نوعا، والذي عددته أنا فيما ذكره السيوطي بالتفصيل فزادت على 60، فإما أن تفرد في درس مستقل على عجل، وإما أنها تكون مع دراسة الآيات والسور في كتاب الإكليل. وبعد ذلك نبدأ على بركة الله في الإكليل ومع سورة الفاتحة. وقبل ذلك هي تريد أن نبدأ، لكن مقدمة يسيرة ربما عن سورة الفاتحة، وهي اختلف العلماء فيها هل هي مكية أو مدنية. فمن العلماء من قال بأنها مكية كمجاهد، أنها مدنية عفوا كمجاهد، ومنهم من قال أنها مكية فقدادة وغيرهم. والخلاف فيها قديم كما رأيتم، بل الخلاف تعدى إلى الصحابة في عهد الصحابة، فمن الصحابة من رأى أنها مكية كعلي رضي الله عنه، ومنهم من رأى أنها مدنية كأبي هريرة. فالخلاف في كونها مكية أو مدنية هذا خلاف قديم. والذي رجحه ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المفسرين أنها مكية، واستدلوا على ذلك بأمور، منها أن في آية الحجر في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والحجر سورة مكية فذكرت السبع المثاني فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. كما أن الصلاة فرضت في مكة، ولا يعرف ولا يعهد أن الصلاة صليت بدون الفاتحة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول: وهذا على من قال بأنها مدنية قال هذا غلط لا ريب فيه. والفاتحة لها مسميات كثيرة، فهي تسمى بالحمد لله رب العالمين كما ورد في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وورد في بعض الروايات فاتحة الكتاب، وورد في بعضها القرآن العظيم، وورد أيضا من أسمائها أنها أساس القرآن، وورد بأنها الكافية قال: أما علمت أنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها. وورد أيضا بأنها الوافية، وهناك مسميات أخرى. وسبق القول بأن كثرة المسميات على الشيء تدل على عظمته ومكانه. نعم تفضل. سورة فاتحة الكتاب، قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فيه إثبات الصانع وحدوث العالم، واستدل بالافتتاح بها من قال: إنها أبلغ صيغ الحمد، خلافا لمن ادعى أن الجملة الفعلية أبلغ. قال البلقيني: أجل صيغ الحمد الحمد لله رب العالمين، لأنها فاتحة الكتاب وخاتمة دعوى أهل الجنة، فتتعين في بر من حلف ليحمدن الله بأجل التحاميد، بأجل التحاميد، خلافا لما في الروضة. وأصلها أن المتولي، إن أجلها الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. نعم، هذه المسألة الأولى معنا في هذا الكتاب، وهي مسألة، هناك مسألتان ذكرها المؤلف. المسألة الأولى هي إثبات الصانع وحدوث العالم، والمسألة الثانية هي تتحدث عن أجل المحامد. وإذا قال الإنسان لا يحمدن الله عز وجل بأجل المحامد، فأي صيغة يبر في قسمه؟ المسألة الأولى إثبات الصانع وحدوث العالم. إثبات الصانع، المقصود بالصانع هو المولى سبحانه وتعالى، وهذا من قبيل الإخبار. إن قلنا بأن اسم الصانع لم يثبت عن الله عز وجل، وأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. والسيوطي في بعض الكتب كما أشار المحقق أنه وقف على حديث لفظه إن الله صانع كل صانع وصنعته، إن الله صانع كل صانع وصنعته، ليدل به على أن من أسماء الله الصانع. فتعقبه المحقق فقال إن لفظ الحديث إن الله خالق كل صانع، خالق كل صانع. ومع ذلك العلماء يتساهلون في هذا، ففي من أهل السنة من يقول بأنه لا بأس بالتعبير بالصانع، والأولى أن تكون من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. وقد ورد في القرآن الكريم صنع الله، صنع الله، ولا شك أن الله هو الصانع، لكنه الخلاف هنا الآن هل هو اسم ثابت أو أنه من قبيل الإخبار. قال الصانع، وإثبات الصانع مرتبط بحدوث العالم. إثبات الصانع مرتبط بحدوث العالم، إذ لا عالم ولا مصنوع إلا مع وجود الصانع. وقوله تعالى رب العالمين هنا فيه إثبات رب ومربوب، رب العالمين إثبات رب ومربوب، وكل ما ليس برب فهو مربوب، وكل مربوب فهو من العالم. وسمي عالم لأنه علامة على وجود الله عز وجل وعلى الصانع. فالمولى سبحانه وتعالى حمد نفسه على ربوبيته، وربوبيته متضمنة لأفعاله الاختيارية. الربوبية توحيد الله بأفعاله، ومن أفعاله الخلق، ومن أفعاله الخلق. فهذا المقصود بأنه دلالة على أن هذه الآية دلت، رب العالمين دلت على وجود الصانع، ودلت على حدوث العالم، لأنه يستحيل عقلا، يستحيل عقلا أن يوجد الصانع والصنعة. فالصانع لابد أن يكون متقدما، الصانع لابد أن يكون متقدما. فالعقول السليمة والفطر تأبى ولا تقبل أن يكون الصانع والصنعة في وقت واحد، وإذا تأخرت الصنعة فهذا دليل على أنها حادثة. ولذلك ما سوى الله عز وجل كله حادث، لأن الله كان ولم يكن شيء. وهذا هو المقصود المؤلف هنا، قال وحدوث العالم. نعم. أما المسألة الثانية هي مسألة أبلغ صيغ الحمد. تكلم المؤلف هنا عن مسألتين. المسألة الأولى عن هل أبلغ صيغ الحمد الجملة الإسمية الحمد لله، أو الجملة الفعلية أحمد الله. وهذا خلاف بين العلماء، والجمهور على أن الإسمية هي أبلغ، لأن الإسمية تدل على الثبات والاستقرار، بخلاف الفعلية فإنها تدل على التجدد والحدوث. وإذا قلنا الإسمية، اختلفوا أيضا بعد ذلك أيهما أعظم، وما الذي يبر به الحادث إذا قال لأحمدن الله عز وجل بأجل المحامد، هل هي الحمد لله أو الصيغة الأخرى التي ذكرها وهي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اختلفوا في هذه، فذكر أن القول الأول هي الحمد لله فقط، الحمد لله، واستدل على ذلك بأنها فاتحة الكتاب، وكذلك استدل المؤلف بأنها خاتمة دعوة أهل الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فهي فاتحة الكتاب وآخر دعوة أهل الجنة، ولذلك قالوا هي أفضل المحامد. وربما أيضا يستدل على هذا بأن الصيغة الحمد لله صيغة خبرية، ولكن المراد بها الإنشاء، فكأن المولى سبحانه وتعالى يقول احمدوا الله، احمدوا الله، وهذا تعليم منه سبحانه وتعالى، فهي ليست على خبريتها بل هي إنشاء. أما القول الثاني القائل بأن أفضل الصيغ هي صيغة الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، فإنهم تمسكوا في ذلك بحديث، وهو حديث آدم عليه السلام عندما قال يا رب شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح، فأوحى الله تعالى إليه يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلاثا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، ثم قال في الحديث فذلك مجامع الحمد والتسبيح، وهذا ظاهر مجامع الحمد والتسبيح، ويوافي نعمه أي يلاقي نعمه أي يستجلبها فتحصل معه، ويكافي مزيده أو يساوي مزيد النعم والإحسان الذي يقتضيه الشكر. إذن هذا هو مأخذ كل فريق، الذي قال الحمد لله والذي قال الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه. نعم، بقي إشارة إلى أن الحمد لله عند العلماء أو عند القراء السبع القراءات المتواترة بالضم الحمد لله، وهذا على أنها جملة اسمية، ولكن هناك قراءة أخرى شاذة الحمد لله، وهذا يجب أن يقدر فيه فعل، وتقديره عند العلماء أحمد نحمد الله الحمد، نحمد الحمد، وقلنا بالضم نحمد حتى يوافق بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، فعلى هذا على هذه القراءة الثانية يوافق من قال أيضا أن الجملة الفعلية هي من أفضل المحامد. نعم، قوله تعالى الرحمن الرحيم فيه إثبات الصفات الذاتية. نعم، هذه الصفات الذاتية تنقسم صفات المولى سبحانه وتعالى باعتبار لزومها لذاته وانفكاكها عنه أو عدم لزومها إلى ثلاثة أقسام. هذا القسم الأول وهي الصفات الذاتية، وهي الصفات اللازمة لذاته التي ما زال ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها، فهي ملازمة لذاته لا تنفك عنه، مثل الحياة والعلم والقدرة والعلو، وكذلك الرحمن الرحيم، فهي من الصفات التي كان وما زال متصفا بها. فالرحمن الرحيم أي ذو الرحمة، وهي صفة حقيقية لأن الأصل في الصفات الحقيقة، وهذا فيه رد وخلاف ما يقوله الأشاعرة بأن إرادة المقصود بالرحمة هنا إرادة الإحسان أو الإحسان، لأن الأصل في الصفات الحقيقة. القسم الثاني من الصفات هي الصفات الفعلية، وهذه الصفات هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، تتعلق بمشيئة الله وليست معلقة بذاته، ليست لازمة لذاته لا باعتبار نوعها ولا باعتبار آحادها، يعني أي حادثة في نوعها وحادثة في آحادها، ويمثلون لها بالاستواء، فالاستواء لم يكن وإنما كان بعد خلق العرش، بعد أن خلق العرش استوى، وكذلك النزول كان بعد أن خلق السماوات، وكذلك المجيء يوم القيامة للفصل بين العباد إنما يكون في يوم القيامة، فهذه الأفعال حادثة في نوعها وأحادها، وهي متعلقة بمشيئته ينزل متى شاء وسبحانه وتعالى. أما القسم الثالث فهي صفات لها وجهين باعتبارين، فهي صفات ذاتية باعتبار وصفات فعلية باعتبار، فإذا نظرنا إلى نوعها وجدنا أن الله عز وجل كان وما زال متصفا بها، وإذا نظرنا إلى إحادها وجدناها أنها صفات فعلية، ويمثلون ذلك بالكلام، فالكلام ما زال الله كان وما زال متكلما، كان وما زال متكلما، فهذا من هذه الناحية فهي صفة ذات، فهي صفات ذاتية لأنها ملازمة لذاتها، ولكنها أيضا متعلقة بمشيئته، يتكلم متى شاء. فهنا من هذه الناحية اعتبرت صفات فعلية. وهنا فائدة قالها الشنقيطي رحمه الله في الرحمن الرحيم، قال بأن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن تشمل الرحمن والرحيم أي ذو الرحمة، والرحمن تشمل الرحمة جميع الخلائق في الدنيا والآخرة، جميع الخلائق أي المسلم وغير المسلم، الإنسي وغير الإنسي في الدنيا والآخرة. أما الرحيم فهو أيضا ذو الرحمة ولكن خاصة بالمؤمنين يوم القيامة. وقال على هذا أكثر أهل العلم، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. نعم. قوله تعالى مالك يوم الدين فيه نعم. إثبات المعاد. نعم، الدين يوم اسم من أسماء يوم القيامة، وسمي به لأنه يدان فيه كل إنسان أو كل أحد ويجازى على عمله. ويوم الدين كما قلنا هو يوم القيامة، فهو بمعنى الدين بمعنى الجزاء، يدل عليه قوله تعالى في الآية الأخرى وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وفي قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم دينهم يعني أي يجازيهم، وهو بمعنى الجزاء أي جزاء أعمالهم بالعدل. وسمي ويسمى أيضا يوم الدين بيوم الميعاد، فكما في قوله تعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وإذا أثبتنا مالك الشيء فإننا نثبت الشيء المملوك، فعندما يقول شخص هذا هو مالك السيارة، إذن في هذا في طيات هذا الكلام لا يكون مالكا إلا للسيارة إلا إذا كانت له سيارة. وكذلك هنا إثبات الميعاد، لأن الله عز وجل أثبت القرآن هنا بمنطوقه بأن الله عز وجل مالك ذلك اليوم، وإن كان مالك لجميع الأيام إلا أن هذا اليوم لا ملك فيه إلا لله عز وجل. نعم. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فيه الإرشاد إلى تقديم الخضوع والتذلل على طلب الحاجة. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية طويلة جدا، لكن المسألة الأولى إياك نعبد وإياك نستعين، هنا مراعاة النظم القرآني قدم العبادة على الاستعانة، فإنها مراعاة. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الصفا فقال أبدأ بما بدأ به الله عز وجل، هنا قال إياك نعبد، فقال فيها تقديم الخضوع والتذلل، لأن من معنى العبادة الخضوع، معنى العبادة الخضوع والتذلل، بل هي أعلى مراتب الخضوع العبادة. ثم بعد ذلك تأتي الحاجة إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، لأن كما تعلمون بأن إياك نعبد وإياك نستعين هذا كما في الحديث بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ودلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم الخضوع والحمد والثناء على طلب الحاجة، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله عز وجل بما يستحق من الثناء، ثم بعد ذلك يطلب حاجته. فهذه الآية فيها دليل كما ذكر. وقال العلماء من فوائد تقديم العبادة على الاستعانة فيها بيان لتقديم الغايات على الوسائل، لأن الاستعانة إنما المراد بها نطلب الاستعانة لأجل ماذا؟ لأجل العبادة، فالعبادة هي الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهي الغاية، وإن لم يكن للإنسان عون من الله عز وجل فإنه لن يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما يريد المولى سبحانه وتعالى. كما أن الاستعانة في الحقيقة هي من العبادة، الاستعانة عندما تستعين بالله عز وجل أنت تعبد الله عز وجل، وهذه فيه ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام لا يكون إلا لمزيد اهتمام وفائدة. وفائدته كما ذكرت قبل قليل أن الإنسان يطلب من الله عز وجل الإعانة على ما كلف به من الشرائع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء فوجدته طلب العون على مرضاته، ووجدته في إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول ابن القيم: فإن أفضل الدعاء ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال: إن مدار الأدعية هو هذا الدعاء، تسأل الله عز وجل الإعانة على طاعته، على ذكره وشكر، على ذكر الله عز وجل وشكره. نعم. وقال: قال أبو طالب الثعلبي في تفسيره: وقد جمع فيه هذه الآية إبتال الجبر والقدرة، والقدرة معا، لأنه وصف عباده بأنهم يعبدون فأثبت لهم كسبا وعلمهم الاستعانة، ولو كان العبد مستطيعا الفعل قبل الإعانة لما احتاج إلى الاستعانة، فنفى عنهم القدرة، فهو كقوله: وما رميت إذ رميت، نفي الخلق وأثبت الكسب. قال: وسائر آيات السورة على مناقضة قواعد المعتزلة، لأنه بدأ بالتسمية، وإن جعل الإثم زائدا فمعناه بالله كانت الكائنات أولا فكذلك الآن، لأن العبد إذا كان خالقا لكسبه مستطيعا له لم يكن للاستعانة بالإسم معنا، ثم علمه حمده. وقد قبح سيرة من أحب أن يحمد بما لم يفعل، فدل على أنه الفعال لكل شيء، ثم أمرهم بالاستعانة وسؤال الهداية، وعلى زعمهم لا حاجة إليها ولا إلى سؤال الهدى، لأنه قد هداهم بالدعوة وبيان الأدلة، وليس الهدى على زعمهم خلق المعرفة، ففاتحة الكتاب شاهدة عليهم. نعم. إلى هنا هذه الرد فيها هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها رد على المعتزلة، سواء المعتزلة الجبرية ويسمون بالجهمية الجبرية لأنهم أحيوا عقيدة الجهم بن صفوان فأخذوا ببعض ما كان يقول وأحيوا عقيدته، وإلا الجبرية كما هنا والقدرية كما هنا كلاهما من فرق المعتزلة. فالجبرية هم القائلون بأن العباد مجبورون على أعمالهم، مجبورون على أعمالهم، لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار، والله خالق أفعال العباد وأعمالهم، إنما تنسب الأفعال إليهم على طريق المجاز. إذن هذه الأفعال التي يفعلونها لا قدرة لهم، فهم كمهب كأغصان شجر في مهب الريح، أو كرعشة اليد التي لا يتملك الإنسان إيقافها، فهم مجبرون على تلك الأعمال، هكذا يقولون والعياذ بالله، وأن الله عز وجل هو الذي خلق تلك الأفعال فيهم. فهذه الآية ترد عليهم، لأن عندما يأمر الله عز وجل ويطلب منا أن نستعين: إياك نستعين، فالذي يكون مجبرا على عمله هل يستفيد من هذه الاستعانة؟ ما فائدة هذه الاستعانة؟ ليست هناك فائدة منها، لأنه هو مجبور، فلا يطلب الإعانة إلا من كانت له خيارة واختيار في أن يقوم بالعمل، فهو يطلب الإعانة حتى يقوم بالعمل. وكذلك ذكر أن فيها رد على المعتزلة القدرية الذين قالوا إن العبد قادر على خلق فعله، قادر على خلق فعله، أي أنها ليست مخلوقة لله. وهؤلاء أيضا يقال لهم: يعني كيف يطلبها، يطلب الاستعانة وهو قادر على أن يخلقها، يخلق الاستعانة، قادر على خلق أفعاله، فإذا كان قادر على خلق أفعاله كيف يطلبها؟ فدل هذا أيضا على إبطال مذهب القدرية، كما دل على إبطال مذهب الجبرية. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، ويثبتون قدرة حقيقية في أفعالهم، وهذا نقطة خلاف بينه وبين الأشاعرة، أي لها أثر على فعله، هذه القدرة لها أثر على فعل العبد، فهم فاعلون لها بإرادتهم ومشيئتهم، وأفعالهم وإرادتهم تبع لمشيئة الله تعالى وإرادته الكونية وخلقه وإيجاده. قلنا بأن الجبرية كذلك يرون أن الأفعال التي خلقها الله عز وجل، ولكنهم يقولون بأن العبد مجبر عليها ولا خيار ولا اختيار له، فإنه يفعل ذلك اضطرارا. وضدهم المعتزل الذين يقولون بأن العبد قادر على خلق فعله. فهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين ترد عليهم، وعرفنا كيف ترد. نقول للجبرية: ما فائدة طلبك للإعانة إذا كنت تقول بأنك مجبر على عبدك ليس لك خيرة؟ فهذا الرد على الجبرية. وأما الرد على القدرية فيقال: كيف يطلبها من يستطيع أن يخلقها؟ أنتم تقولون تستطيعون أن تخلقوا أفعالكم، اخلقوا الإعانة ولا تطلبوها من الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف بأن القرآن كله وسائر القرآن وسائر آيات القرآن تدل على إبطال مذهب الجبرية والقدرية، وضرب مثالا في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت، كما سيأتي. ثم رجع إلى الفاتحة وبين أن الفاتحة تدل على إبطال هذين المذهبين. نعم، قال: وما رميت إذ رميت. وما رميت هذا فيه رد على القدرية. القدرية يقولون أنهم يخلقون الفعل، أليس كذلك؟ هنا الله عز وجل ينفي ذلك، يقول: ما رميت، يعني ليس مخلوق لك، ففيه رد. وعندما يقول إذ رميت أثبت لهم الفعل أو لا؟ الفعل لهم، إذ رميت، فهذا فيه رد على الجبرية. فالآية فيها رد على الجبرية وعلى القدرية في وقت واحد. أثبت سبحانه رميا ففيه رميا، والنظر الصحيح يدل على أنه لا بد، يعني أثبت رميا ونفى رميا، فلا بد من الجمع بينهما. فالجمع وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بأن الفعل الذي يفعله سبب في حدوث المسبب، وإنه لا يكون إلا بعون الله عز وجل وبمشيئته، يكون بعون الله عز وجل ومشيئته، فلا بد من هذه الإعانة. نعم. ثم ذكر أن الآيات آية الفاتحة تدل كلها على إبطال مذهب القدرية ومذهب المعتزلة. هذه الفاتحة كلها عن العقيدة وليست عن الأحكام الفرعية، وإنما الخوف في هذا المفترض أن يكون يعني في مجالس أخرى. ويكفينا الآن أن نفك عبارة المؤلف هنا، وهنا قال: وسائر آيات السور مناقضة لعقائد المعتزلة، أي الجهمية والقدرية. قلنا كلهم من المعتزلة، أي الجهمية والقدرية. ثم أراد أن يمثل ذلك بفاتحة الكتاب المؤلف. وقبل أن نذكر كلام المؤلف هنا، نقلت أو أتيت بكلام لابن أبي العز شارح الطحاوية يدل على هذا الكلام، وعلى أن آيات القرآن تدل كلها على مناقضة عقائد القدرية. فيقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية، يقول: فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة، ولا مريد ولا مختار، وأن حركات الاختيارية بمنزلة حركات المرتعش وهبوب الريح وحركات الأشجار. هكذا يقولون بأنه مجبر كحركات الأشجار وهبوب الريح وليست له خيرة، وهذا كلام كما ذكرنا باطل. وكل دليل صحيح يقيم القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار، مختار له حقيقة، وإن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. ثم قال: فإذا ضمنت، لأن القدرية الآن ترد على الجبرية والجبرية ترد على القدرية، يعني مذهبان متناقضان، هذا يقول المجبر وهذا يقول لا، العبد قادر على أن يخلق فعله. فإذا ضمنت أدلة الجبرية فإنها رد على الأدلة الصحيحة للجبرية، رد على القدرية، والأدلة الصحيحة للقدرية هي رد على الجبرية. ولذلك يقول فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعال حقيقة، وأنه يستوجبون أو يستوجبون عليها المدح والذم، وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر، يقصد شرح الطحاوية، يضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط. ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الفريق الآخر. نعود إلى كيفية دلالة الفاتحة على بطلان عقيدة المعتزلة سواء الجبرية أو القدرية. فهنا قال السيوطي وسائر سور القرآن على مناقضة عقائد المعتزلة، لأنه بدأ بالتسمية، الباء في قوله بسم الله باء الاستعانة، يعني نستعين بالله، فرجعنا إلى ما سبق في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فنقول أنت تطلب الاستعانة وأنت لا تستفيد منها، فلماذا تطلبها للجبري؟ ونقول للقدر أنت تطلب الاستعانة وأنت قادر على خلقها، فلماذا تطلبها؟ إذن الباء في بسم الله باء الاستعانة، ففيه دلالة في البسملة على إبطال مذهب القدرية. وقوله لأن العبد، قال لأنه بدأ بالتسمية، وإن جعل الاسم زائدا يعني بالله بدون اسم بالله كذلك، كانت الكائنات أولا فكذلك الآن، لأن العبد، هذا التعليل، لأن العبد إذا كان خالقا لكسبه، خالقا لكسبه كما يقول المعتزلة القدرية، كما يقول المعتزلة القدرية مستطيعا له، لما يكون لم يكن للاستعانة بالاسم معنى، ما في فائدة من الاستعانة مدام أنت تستطيع أن تأتي بالاستعانة وتخلق الاستعانة. ثم علمهم حمده، أيضا الحمد لله تدل على إبطال مذهب المعتزلة سواء الجبرية أو القدرية. وذكر هنا لأن الله عز وجل قبح، والنبي صلى الله عليه وسلم قبح سيرة من أحب أن يحمد بما لم يفعل، فدل على أنه لا يستحق المدح إلا من كان فاعلا، وذلك في قوله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذن قبح الإنسان الذي يمدح على ما لم يفعل، فأنتم تقولون بأن الأفعال لله وليس للعبد قدرة عليها، فكيف يمدح والقرآن مليء بأولئك الثناء على المتقين والثناء على كثير الصادقين؟ فهذا فيه رد عليهم. وذكر ابن القيم في مدارج السالكين أيضا وجه في الرد عليهم، فقال رحمه الله فحمده سبحانه يقتضي أن لا يعاقب، أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه ولا هو من أفعالهم، بل لا يعاقب إلا على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة، التي فعلوها حقيقة، وأنتم تقولون بأن هذه ليست حقيقة إنما من باب المجاز، تضاف للعبد أن هذا فعل العبد من باب المجاز، وإنما الفعل لله ولا قدرة للعبد. فهنا يقول فكيف يعاقب الله عز وجل، فدلالة الحمد تدل على أن الله عز وجل لا يعاقب على ذلك. ثم بعد هذا ذكر الإمام السيوطي قال فدل على أن الفعال فعال لكل شيء، ثم أمرهم بالاستعانة وسؤال الهداية، إياك نعبد وإياك نستعين، هنا إياك نستعين، ثم قال اهدنا الصراط، الهداية اهدنا الصراط المستقيم، وإياك نستعين سبق الحديث عنها. وأما سؤال الهداية فيقال ما قيل في الاستعانة، الهداية إنما يطلبها من كان له اختيار ويريد أن يفعل، فأما الذي فعله لا قدرة له وهو مجبر على فعل فلماذا يطلب الهداية؟ ما فائدة طلب الهداية؟ تطلب الهداية وفعلك ليس في يدك، أنت مجبر على هذا الفعل، لا فائدة منها. وكذلك القدرية عندما يطلبون الهداية اهدنا الصراط المستقيم، نقول أنتم تدعون بأنكم خالقون لأفعالكم، اخلقوا الهداية فلا داعي منها، فهذا فيه رد عليهم بالهداية. قال: وعلى زعمهم لا حاجة إليها، لا حاجة إليها ولا إلى سؤال الهداية، يعني لا حاجة إلى الاستعانة وسؤال الهداية، لأنه قد هداهم بالدعوة وبيان الأدلة. هذا على مذهب المعتزلة، بأن الهداية بمعنى الدعوة وبيان الأدلة، فالله عز وجل يخلق الأدلة الهائلة التي تجبر الإنسان على فعل الشيء. وقالوا هذه الهداية عند المعتزلة. أما عند الهداية عند الأشاعرة أو عند غيرهم، وحتى غير الأشاعرة، هو قوله بعد ذلك: وليس الهدى على زعمهم، يعني على زعم المعتزلة، ليس هو خلق المعرفة. فخلق المعرفة والعلم في قلب الإنسان، يرى السيوطي هنا أنه هو الهداية، أن يخلق الله عز وجل المعرفة في قلب الإنسان. فالهداية هنا اهدنا الصراط المستقيم تعدت بنفسها، وإذا تعدت الهداية بنفسها عند العلماء فالمراد بها هداية الدلالة والتوفيق، هداية الدلالة والتوفيق، أي أن الله عز وجل، ندعو الله عز وجل أن يرزقنا علما نهتدي به إلى الشريعة، يرزقنا علما نهتدي به. وهذا كما قيل قبل قليل أنه تخلق المعرفة في قلب الإنسان، علما يرزق، علما يهتدي به إلى الشريعة ويوفق لهذه الشريعة، يهدى بها ويوفق، دلالة وتوفيق. وختم المصنف الكلام على الرد على المعتزلة بقوله: ففاتحة الكتاب شاهدة عليهم، كما رأينا فاتحة الكتاب شاهدة عليهم. وابن القيم أيضا ذكر حتى في قوله تعالى الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال فيه رد أيضا على الجبرية، وبيان ذلك كما في مدارج السالكين، قال: إذ لا يمكن أن يجتمع كونه رحمن رحيم، كونه رحمانا رحيما ويعاقب العبد على ما لا قدرة عليه. أنتم تقولون لا قدرة للعبد أيها المعتزلة الجبرية، وإنما هو مجبر عليه، فكونه رحمن رحيم فكيف يكون رحمن رحيما ويعاقب العبد على ما لا قدرة عليه، ولا هو من فعله ولا قدرة عليه؟ وذلك لأن الجبرية كما ذكرنا أنهم يقولون بأن الله عز وجل يجبر العبد على الفعل، هو الخالق للفعل، والعبد ليس له خيارة واختيار. نعم. وقال القاضي البيضاوي: الضمير المستقن في نعبد ونستعين للقارئ ولسائر الموحدين، أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم، وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ويجاب إليها، ولهذا شرعت الجماعة. نعم. هنا نعبد ونستعين فيه ضمير مستكن، والضمير المستكن عند الأكثر هو المستتر، الضمير المستتر، ويقدر هنا القارئ أو الموحدين، لأن النون هنا لا يصح أن تكون نون العظمة، نعبد ونستعين، لأن في مقام العبادة، ومقام العبادة مقام تذلل، فلا ينبغي أن تكون مقام النون هنا نون العظمة للشخص الواحد، فلا بد أن تكون للجماعة. والشخص الذي يقول نعبد ونستعين إما أن يكون في صلاة أو يكون خارج الصلاة، فإن كان في صلاة فإما أن يصلي لوحده فيقصد بنعبد ونستعين نفسه، ويقصد أيضا الحفظة معه، وإن كان في جماعة فظاهر هو ومن معه من الجماعة، وإن كان خارج الصلاة فهنا قال وسائر الموحدين، سائر الموحدين. قال: أدرج عبادته، نعبد عبادة هذا العبد، هذا أدرج عبادته في عبادة غيره في تضعيف عبادتهم، بمعنى أنه ما قال أعبد أستعين، إنما أدرج عبادته هو بعبادة غيره. وكلمة تضعيف جمع تضعيف، وهي بمعنى ضعيف، كما ذكر المحقق أن السيوطي في أحد البيضاوي في أحد مؤلفاته أراد هذا المعنى، ليس المحقق، إنما الشراح أو الحواشي التي على تفسير البيضاوي قالوا بأنه أراد يعني الضعف، فعمل الإنسان ضعيف والآخر ضعيف والثالث ضعيف فهي تتقوى بعضها ببعض. فقال أدرج عبادته في تضعيف عبادتهم وخلط حاجته نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذه الحاجة بحاجاتهم لعلها تقبل ويجاب، لأن الدعوة إن كانت من شخص واحد وهو المؤمن فقد يستجيب الله عز وجل أو لا، لكن ليست مثل عندما تكون أعداد كبيرة وينوي بها الموحدين وسائر الموحدين، فإنه عند ذلك يدخل فيه الأولياء الله عز وجل ومن لا ترد له دعوة، وهذا أقرب إلى قبول العبادة وإلى إجابة الحاجة التي طلبها. ولذلك قل هنا بحاجة لعلها تقبل ويجاب إليها. قال ولهذا شرعت الجماعة، يقول أن الجماعة صلاة الجماعة شرعت لماذا؟ لأن صلاة الجماعة للقبول عند الله عز وجل أكثر وأغلب من صلاة الإنسان، فكلما كان المدرج فيه أكثر كان رجاء القبول أكثر، ولذلك هنا قال ولهذا شرعت الجماعة. نعم. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم فيه الإشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح، والله سبحانه أعلم. صراط الذين أنعمت عليهم، قال فيه إشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح. سبق في المقدمة أن من الأساليب الدالة على سنة قوله صراط الذين أنعمت عليهم قال فيه إشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح، وسبق في المقدمة في أساليب الدالة على الوجوب والندب أن وصف الفعل بالاستقامة يدل على الطلب، وكأنه هنا وهذا المثال مثل به الصراط المستقيم، مثل به العز بن عبد السلام على وصف الفعل بالاستقامة، فكأنه قال فعل أصحاب الصراط المستقيم. وقد مثل كما ذكرت العز بهذا المثال، وهنا المولى سبحانه وتعالى أضاف الصراط، أضافه إلى السالكين الذين أنعمت عليهم، أضاف الصراط إلى السالكين له الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم عليهم ورد في سورة النساء في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال وحسن أولئك رفيقا، هنا ثناء على هؤلاء. وأيضا مر معنا أن الثناء على الفاعل دلالة على الطلب ذلك الفعل الذي قاموا به، وهذا كله يدل كما ذكر المؤلف هنا على الاقتداء بالسلف الصالح، هذا الذي به تنتهي سورة الفاتحة. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.